إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى حديث أبي بكرة رضي الله عنه. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. قال رواه البخاري. وزاد أبو داود: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. قال وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال وزاد الطبراني من حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجترت رجلا. أما الحديث الأول فهو عند البخاري، هو حديث صحيح. والحديث الثاني وهو حديث وابصة عند أحمد وأبي داود والترمذي، وهو حديث حسن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثالث وهو قوله وله عن طلق، الصحيح أنه علي بن شيبان وليس طلقا. الحديث من رواية الصحابي علي بن شيبان وليس طلق بن علي، فالرواية فيها أن علي بن شيبان رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته إذا رجل فرد، يعني يصلي وحده خلف الصف، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته، ثم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف. وهذا الحديث قال البوصيري قال إسناده صحيح ورجاله ثقات. والحديث الأخير وهو حديث وابصة قال وزاد الطبراني من حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجترت رجلا، يعني هذا الذي صلى خلف الصف قيل له: لو دخلت في الصف أو اجترت رجلا، يعني جذبت رجلا. لكن هذا الحديث وهذه الزيادة ضعيفة جدا، لأن فيها متروكا، فيها راوي متروك، ولذا لا تصح. هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله هي في بيان حكم صلاة المنفرد خلف الصف. سبق أن أخذنا كيف تكون الصفوف: المصلون يسوون صفوفهم الأول فالأول، يتمون الصف الأول ثم الذي يليه، ما ينبغي لهم أن يشرعوا في الصف الثاني وفي الصف الأول فرجة أو مكان، لابد أن يكتمل هذا الصف أولا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون أو تصلون، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة؟ قال يتمون الصف الأول فالأول. طيب إنسان ترك الصف الأول أو الثاني أو الثالث مع وجود مكان في هذا الصف أو فرجة وصلى منفردا خلف الصف، ما حكم صلاته؟ لهذا ساق الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث. الحديث الأول وهو حديث أبي بكر، وفيه أنه يعني أبا بكر هذا الصحابي انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل أبو بكر؟ قال فركع قبل أن يصل إلى الصف، يعني ركع دون الصف قبل الصف، ثم دخل في الصف بعد ذلك، دب وهو راكع حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، وهذا هو الضبط الصحيح، لا تعد وليس ولا تعد، لأن بعض أهل العلم ضبطها ولا تعد، يعني لا تعد الركعة، وهذا ليس بصحيح، وإنما الضبط الصحيح ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا الفعل اللي هو الإسراع، الإسراع حتى تدرك الركعة. قال وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، ثم مشى إلى الصف. هذا الحديث الذي معنا حديث صحيح، واستدل به جمهور أهل العلم على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. طيب ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن أبا بكر رضي الله عنه ركع خلف الصف، هذا يعني أنه أتى بجزء من الصلاة دون الصف، لم يكن في الصف، كان منفردا، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وإنما قال له ولا تعد، يعني لا تعد لهذا الفعل مرة أخرى. فهذا الحديث هو الحديث العمدة عند جمهور أهل العلم على أن من صلى خلف الصفوف مع وجود فرجة في هذه الصفوف أن صلاته صحيحة، وأنه فاته الكمال وليس بطلان الصلاة. طيب الحديث الذي بعد ذلك، قال وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. قال وله عن طلق، قلنا ليس طلقا وإنما هو علي بن شيبان رضي الله عنه، قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا الحديث الثاني استدل به أصحاب القول الثاني في المسألة، وهو أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة ولا تصح، فمن صلى خلف الصف فصلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة، وهذا هو مذهب الحنابلة، ورواية عن الإمام مالك، وعليه جمع من المتأخرين من أشهرهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمهما الله. إذا كان في الصف المقدم على هذا المصلي فرجة ومع ذلك صلى وحده فصلاته باطلة. طيب لماذا صلاته باطلة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وعندنا النفي يأتي لأمور أربعة، النفي قد يكون نفي وجود، نفي وجود، واضح؟ يعني لما تقول لا إله إلا الله، يعني لا إله حق موجود إلا الله سبحانه وتعالى، واضح؟ لما تقول لا حياة بدون روح، هل في إنسان من الممكن أن يحيا دون روحه؟ لا، الروح إذا خرجت تبعها البصر، خلاص انتهت الحياة. إذن أنا أنفي هنا نفي ماذا؟ نفي وجود، واضح؟ نفي وجود. لا صعود لسطح المسجد إلا بالسلم، لا يمكن يوجد أنك تطلع لسطح المسجد إلا بالإيه؟ إلا لكنت من أصحاب الكرامات، أقصد الخرافات يعني، واضح؟ طيب، إذن النفي قد يراد به نفي ماذا؟ الوجود، هذا أولا، وليس هذا هو المراد ها هنا. لماذا؟ لأنه قد وجد المصلي الذي يصلي خلف الصف، موجود ولا مش موجود؟ موجود. طيب، الأمر الثاني وهو نفي الصحة، نفي الصحة اللي هي الصحة الشرعية. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، يعني لا صلاة شرعية صحيحة لمنفرد خلف الصف، صلاته باطلة، واضح؟ وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني لا صلاة صحيحة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، واضح؟ طيب، النفي الثالث وهو نفي الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب، وهذا يعني أن العبادة صحيحة لكنها ناقصة وصاحبها آثم. العبادة صحيحة وصاحبها ماذا؟ آثم، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى أصل الإيمان، معنى ذلك أنه كافر، ولا نفى كمال الإيمان الواجب؟ كمال الإيمان الواجب يعني هو مؤمن لكنه آثم على هذا الفعل، على أذيته لجاره، واضح؟ فهذا النفي يسمى نفي الكمال الواجب، وهذا موجود في الشريعة. النوع الرابع وهو نفي الكمال المستحب، نفي الكمال المستحب، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمنفي ها هنا هو الكمال، كمال الإيمان المستحب. طيب، النفي الذي عندنا الآن في هذا الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا ينصرف إلى ماذا؟ نفي الصحة، نفي الصحة، معنى ذلك أن من صلى خلف الصف وحده صلاته باطلة، صلاته باطلة. لماذا هذا؟ لأن هذا هو الأصل في النفي في الشريعة، واضح؟ حتى تأتي قرينة تنقله من نفي الصحة إلى نفي الكمال الواجب. والذي يدل على ذلك هذه الواقعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، يعني قال له استأنف صلاتك، أعد الصلاة من جديد. فلو كانت صلاته صحيحة مع الإثم لبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، ولا اعتد بصلاته، يعني صلاة، يعني أن صلاته أجزأت وأسقطت الطلب. لكن لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة دل ذلك على أن الصلاة باطلة، الصلاة ماذا؟ باطلة. طيب، ماذا سنصنع في حديث أبي بكر أنه ركع دون الصف خلف الصف ثم دخل في الصف ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته؟ نقول إن أبا بكر رضي الله عنه ما صلى خلف الصف ركعة كاملة، ما صلى خلف الصف ركعة كاملة، واضح؟ وإنما أدرك الصف قبل أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، ومن أدرك الركوع في الصف فقد أدرك الصلاة والركعة، يعني هو ركع حتى يدرك الركعة، هو دخل والنبي صلى الله عليه وسلم كان راكعا، فركع دون الصف حتى يدرك الركعة ثم دخل في الصف وهو راكع، وهو راكع، واضح؟ وهذا يعني أن من صلى خلف الصف ثم دخل في الصف وهو راكع، واضح؟ أو جاءه آخر فصلى معه قبل أن يركع فهذه الصلاة غير باطلة، هذه الصلاة غير باطلة، واضح؟ طيب، القول الثالث، إذن القول الثاني يبطل الصلاة بإطلاق، صلاة كل من صلى خلف الصف. طيب، القول الثالث فيه التفصيل، وهذا هو القول الصحيح، القول الصحيح، وهو أن من وجد فرجة في الصف الذي أمامه، صف لم يكتمل، الصف الذي أمامه، ثم أنشأ صفا وحده، فصلاته باطلة، صلاته باطلة، واضح؟ إن صلى وحده. طيب، هب أنه نظر في الصف الأول ولم يجد فيه مكانا، هل يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف؟ نعم. لماذا يجوز ذلك؟ لأنه لا واجب مع العجز. القاعدة الشرعية عندنا أن الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز، ومناط الواجب القدرة. يعني متى نقول إن صلاته في الصف واجب عليه؟ إذا قدر على الصلاة في الصف. طب هل هو الآن قدر على الصلاة في الصف؟ لا، لا يوجد مكان في الصف، ولذلك سقط الواجب عنه، سقط الواجب عنه، فليس فلا واجب مع بلا اقتدار، كما أنه لا محرم مع اضطرار. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، وهذا لا يستطيع أن يقف في الصف، واضح؟ إذن هذا القول يجمع المسألة وتنتظم به الأدلة كلها. وجد مكانا في الصف الذي أمامه لا يجوز له أن يصلي وحده حتى ولو فاتته الركعة. يعني هب أنه لو أنه مشى لآخر الصف، مسجد كبير، ما لو أنه مشى إلى آخر الصف لفاتته الركعة، نقول له تفوتك الركعة ولا تبطل صلاتك، لا تبطل صلاتك، طالما أن في الصف فرجة أو مكانا لم يجد فرجة يصلي خلف الإمام في صف، في صف جديد. واضح؟ نعم، لكن هذا يدل على الكمال وعلى استحباب ذلك، ليس فيه وعيد أو إبطال للصلاة. واضح؟ طيب، عندنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد. لا تعد إلى ماذا؟ هل لا تعد إلى الركوع دون الصف، ولا لا تعد إلى الإسراع والسعي الشديد؟ لا تعد إلى الإسراع والسعي الشديد، لا تعد إلى الإسراع والسعي الشديد. طيب، لماذا لا نحملها على لا تعد إلى الركوع دون الصف؟ نقول لأن هذا ثابت من فعل جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، أنهم كانوا إذا خشي الواحد منهم أن تفوته الركعة كان ماذا يصنع؟ كان يركع دون الصف ثم يدخل في الصف، ثم يدخل في الصف، بل بعضهم قال إنها السنة، بعضهم، بعض الصحابة قال هذه السنة. وقد نقل الشيخ الألباني رحمه الله الروايات والآثار الثابتة عن الصحابة في ذلك، أنهم كانوا إذا خشي الواحد منهم أن تفوته الركعة كان يركع دون الصف، يعني قبل الصف، ثم بعد ذلك يدخل في الصف. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، هذا مصروف إلى ماذا؟ إلى الإسراع، إلى الإسراع الشديد. طيب، عندنا الآن هذه الزيادة التي جاءت عند الطبراني في حديث وابصة، قال أو اجتررت رجلا، هل يجوز لك أن تجذب واحدا من الصف ليقف معك؟ يعني أنت لم تجد الآن فرجة أو مكان، هل يجوز لك أن تجذب واحدا ليقف معك؟ لا، هو هيضربك صحيح. ليه لا يجوز؟ أولا لأن هذا الجذب يؤدي إلى إيجاد فرجة في الصف الذي خرج منه هذا المصلي، واضح؟ أنت مأمور بالصلاة في الصف حتى يكتمل الصف، حتى تسد الفرج، أنت أحدثت فرج، هذا هو المحذور الأول. الأمر الثاني أنك إن جذبته أرجعته عن فضيلة سبق إليها، واضح؟ شوشت عليه صلاته، واضح؟ الأمر الثالث أن هذا قد يؤثر على صف المصلين، لأن لو حصلت الفرجة إلا يحصل سيتحرك هذا ليسد الفرجة ثم يتحرك هذا ليسد الفرجة، واضح؟ والصلاة فيها شغل ما ينبغي أن ينشغل المرء عنها لغير ضرورة. إذا لا يجوز جذب واحد من الصف ليقف معك، لم تجد مكانا في الصف فصلي وحدك، لأن الواجب يسقط بالعجز كما هي القاعدة الفقهية. قال نعم شيء دون أن يضايقهم، واضح؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه نعم. طب لو حد يعني اللي صلى في الصف الواحد بالفعل اللي بيجي ما يبصش في الصف الأولاني هاتي مكان فبيصلي جنب، خلاص لو صلى معه الصلاة صحيحة حتى لو في فرجة في الصف. أيوة الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، واضح؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا بعض آداب السعي إلى الصلاة أو المشي إلى الصلاة، يقول: إذا سمعتم الإقامة يعني إقامة الصلاة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا، فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا، وعليكم السكينة والوقار، عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذن هذا يبين لنا بعض آداب المشي إلى الصلاة، حتى لو فاتتك الركعة لا يجوز لك أن تسرع، جئت من بيتك متأخرا وأنت تسمع الإمام مشي وسمعته يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين، عارف أنه يعمل إيه؟ تجري حتى تدرك الركعة. لا، نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولو فاتتك الركعة، لو فاتتك الركعة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، إذا سمعتم الإقامة، فإذا سمعت الإقامة فأنت منهي عن الإسراع. ليه؟ لأن علة الإسراع موجودة. إيه علة الإسراع؟ تريد أن تدرك الركعة من أولها، تريدك أن تدرك تكبيرة الإحرام، واضح؟ فما دون الإقامة من باب أولى، يعني هب أن الصلاة لم تقم بعد، فلا يجوز لك أن تسرع إلى المسجد، أن تسرع إلى المسجد. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فامشوا إلى الصلاة، المشي معروف المعتاد، وعليكم السكينة والوقار، عليكم السكينة والوقار. بعض أهل العلم قال هما بمعنى واحد، وهذا من باب التوكيد، وبعضهم فرق بين السكينة والوقار، فقال: السكينة هي أن تتأنى في حركاتك، أن تتأنى في حركاتك، لا تعبس لا بلحية ولا يد ولا رجل، في سكينة وأنت تذهب إلى الصلاة. طيب والوقار؟ قالوا: الوقار هذا يكون في الهيئة، كغض البصر وعدم الالتفات، واضح، وخفض الصوت، ده اسمه ايه؟ اسمه وقار، واضح؟ طيب، فعليكم السكينة ولا السكينة؟ السكينة والوقار، السكينة والوقار، لأن هذا لعله طرفة يعني، تذكرون واحد ذهب إلى المسجد ومعه سكينة، شايلها يحملها على كتفه، لماذا تصنع هذا؟ قال: هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أنتسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فين أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ فعليكم السكينة والوقار، السكينة. كان إذا خرج إلى المصلى أخذ العنزة، فشافوا برضو واحد خارج وشايل عنزة على كتفه، طيب فين يا ابني، ليه راح فين؟ قال: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج إلى المصلى أخذ العنزة، لا هي العنزة، واضح؟ فهنا السكينة يعني السكون. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: ولا تسرعوا، لا تسرعوا في الخطى، لا تسرعوا في الخطى، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذن هذا الحديث يبين لنا أمرا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهيا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء، ثم بيان ما يجب عليك أن تفعله. الأمر أن تأتي إلى الصلاة وأنت تمشي، وأنت تمشي بسكينة ووقار، والنهي عن السعي والإسراء، السعي والإسراء. طب ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لا اسعوا هنا بمعنى امشوا، اسعوا هنا بمعنى امشي إلى صلاة الجمعة. إذن هذا هو الأمر والنهي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا. معنى ذلك أنه إذا أتيت الإمام على أي حالة كان عليها فمن المستحب أن تدخل معه في الصلاة. ما أدركتم فصلوا، أدركت الإمام قائما راكعا ساجدا فصلي معه، صلي معه، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا. وبعض أهل العلم فصل في ذلك. لماذا؟ لأنك قد تدرك الإمام في التشهد الأخير، فهل لو جلست معه تكون مدركا لصلاة الجماعة؟ لا تكون مدركا لصلاة الجماعة، لأن الجماعة إنما تدرك بالركعة، لا تدرك بأقل من ركعة. طيب كيف تدرك الركعة؟ بالركوع، تدرك الركعة بالركوع. طب أنت فاتك آخر ركوع مع الإمام، دخلت المسجد وما وجدت الإمام إلا وقد رفع من الركوع، أو إلا وهو ساجد، أو إلا وهو جالس للتشهد، إذن فاتتك الجماعة، فاتتك الجماعة. ولذا بعض أهل العلم قال إذا دخلت والإمام جالس مثلا أو انتهى من ركوعه، واضح، فالأصل أنك تجلس معه، أنك تجلس معه، إلا إذا كنت ترجو وجود جماعة ثانية بعد هذا الإمام، ترجو وجود جماعة ثانية بعد هذا الإمام، واضح؟ فهذا أفضل أن تنتظر هذه الجماعة. لماذا؟ لأنك ستصلي مع هذه الجماعة صلاة تامة تدركها من أولها، واضح؟ طيب، أو قد تطمع في إدراك ولو ركع في مسجد آخر، يعني أنت عارف أن في مسجد بجوار هذا المسجد يؤخر الإقامة 5 دقائق، طيب أنت لم تدرك الجماعة في هذا المسجد، يجوز لك أن تخرج لتدرك الصلاة أو الجماعة في مسجد آخر، كما نقلنا سابقا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من السلف أنه كان إذا أتى المسجد ووجد الجماعة قد انتهت، وهذا حصل معه في صلاة الصبح، كان يخرج إلى مسجد آخر ليدرك الجماعة، واضح؟ إذن الجماعة تدرك بماذا؟ تدرك بركعة، والركعة تدرك بماذا؟ تدرك بالركوع على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن احنا عندنا قول آخر في المسألة إن الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة، لا تدرك إلا بالفاتحة، يعني لو لم تدرك الفاتحة مع الإمام هذه الركعة كأن لم تكن، واضح؟ وهذا مذهب البخاري رحمه الله، وهو كذلك الذي انتصر له الشوكاني، لكن الراجح الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والمقصود بالركعة هنا الركوع. ويدل على ذلك حديث أبي بكر أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع واعتد بها. طيب، عندنا مسألة ثانية مهمة جدا، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الذي تدركه مع الإمام، هل هو أول صلاتك أم آخر صلاتك؟ دي مسألة مهمة جدا، لأنها يترتب عليها مسألة القراءة في الصلاة. فلو قلنا إن هذا الذي ستدركه مع الإمام هو أول صلاتك، معنى ذلك أنك ستبني على هذه الصلاة، ستبني على هذه الصلاة، يعني هب أنك دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة من صلاة الظهر، طب الثالثة دي بالنسبة لك الأولى، الرابعة بالنسبة لك الثانية. طيب إذا فاتتك ماذا ستقرأ في الركعتين؟ الفاتحة فقط. لو قلنا إن هذا الذي ستدركه مع الإمام هو أول الصلاة بالنسبة لك، فمعنى ذلك أنك ستقرأ الفاتحة فقط، الفاتحة الفاتحة فقط. طيب لو قلنا إن هذا الذي ستدركه هو آخر صلاتك، لأن آخر صلاة الإمام، معنى ذلك أن الذي ستقرأه الفاتحة وسورة، الفاتحة وسورة، لأنك أدركت ماذا؟ أدركت آخر الصلاة، وآخر الصلاة فيها ماذا؟ فيها قراءة الفاتحة فقط. طيب ما الذي فاتك؟ ما أنت ستقضي، أنت ستقضي ما فاتك، فاتك الفاتحة والسورة. لكن الصحيح هو القول الأول، الصحيح هو ليه؟ القول الأول، وهو أن ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، هو أول صلاتك، وأن الذي ستقضيه هو آخر الصلاة، هو آخر الصلاة. وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الشافعي ورواية عن مالك وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، قال وما فاتكم فأتموا، والتمام يكون للأول ولا للآخر؟ للآخر. فمعنى ذلك أن هذا الذي صليته هو أول، هو أول الصلاة. واضح؟ والقول الثاني وهو القول المرجوح، وهو قول أبي حنيفة، وهو المذهب عند الحنابلة، المذهب عند الحنابلة، واستدلوا برواية وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا. طب انت ايه اللي فاتك؟ اول الصلاة بالنسبة للإمام، فمعنى ذلك انك ان قضيت ما فاتك ستقرأ الفاتحة وسورة. قالوا والقضاء لا يكون الا لشيء قد فات، وقد فاتك اول الصلاة، قد فاتك أول الصلاة. لكن هذا القول قول مرجوح، لأن الصحيح أن التمام والقضاء بمعنى واحد في الشرع، بمعنى واحد في الشرع، والتفريق بينهما إنما هو تفريق اصطلاحي، تفريق اصطلاحي، فرقوا فقالوا التمام لما بقي والقضاء لما فاتك. واضح؟ نقول هذا تفريق اصطلح عليه العلماء، وأما الشريعة فإنها سوت بين القضاء وبين ماذا؟ وبين التمام، فكلاهما بمعنى واحد. ها؟ هتقرأ الفاتحة وسورة، لكن ستضم سورة مع الفاتحة. واضح؟ طيب. نعم. قال وعن أبي كعب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث يقول أبي بن كعب رضي الله عنه فيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح، فقال أشاهد فلان الصلاة؟ فلان صلى معنا؟ قالوا لا. قال ففلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، لي العشاء والصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني على الأيدي والركب. والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، يعني لأسرعتم إليه. وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. الحديث، إذن هذا الحديث يبين لنا فضل الجماعة الكثيرة، فضل كثرة الجماعة. واضح؟ وهذا الحديث يدل على أن المسجد إن كانت جماعته أكثر فهو أفضل. يعني في مسجد يصلي فيه 20، ومسجد آخر يصلي فيه 100، أي المسجدين أفضل؟ الذي يصلي فيه 100. هذا من حيث الأصل، إلا إذا كان المسجد ذا الجماعة القليلة فيه ما يميزه على المسجد الآخر، يعني كأن يكون مسجدا قائما على السنة ومحاربة البدعة وإظهار السنن، فهذا أفضل. وقد يكون المسجد الآخر ليس كذلك، فيه بعض البدع. وهذا الحديث فيه كذلك على أن اثنين فما فوقهما جماعة، اثنين فما فوقهما جماعة، واضح؟ لأن احنا عندنا في لغة العرب أقل الجمع 3 على الصحيح، وهذا قول الجمهور، أقل الجمع 3، ولذا اللغة العربية جعلت اسما للواحد والمثنى والجمع، واضح؟ فمعنى ذلك أن الاثنين ليس جمعا في لغة العرب، لكن هو جمع في الشريعة، الجمع في الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى من صلاته وحده، وهذه جماعة. وقد مر معنا قبل ذلك صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، واستدللنا به على مسألة النية في الجماعة، وأنه يعني ليس شرطا أن تنشأ من أول الصلاة. فهذا الحديث فيه أن اثنين فما فوقهما جماعة، يؤكد ذلك حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة، مر معنا هذا الحديث، فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما وليأمكما أكبركما، واضح؟ هذا كذلك يدل على أن اثنين فما فوقهما جماعة، واضح؟ طيب، هذا الحديث كذلك فيه دليل على جواز إقامة جماعة ثانية في المسجد، لأن في قول بالكراهة وعدم الجواز. لا، الصحيح أن ذلك جائز، لكن بضوابط. أول هذه الضوابط، أولا إذا كانت الجماعة الأولى قائمة فلا يجوز لك أن تنشئ الجماعة الثانية إلا بعد انتهاء الجماعة الأولى الأم، واضح؟ لأن الأصل في تشريع الجماعة الألفة والمحبة، فإذا أنشأنا جماعتين في نفس الوقت أدى هذا إلى الافتراق، واضح؟ إذن لا يجوز إنشاء جماعة ثانية مع وجود الجماعة الأولى، هذا أولا. الأمر الثاني في هذا الجواز الحاجة إلى ذلك، إلى هذه الجماعة الثانية، يعني إنسان معذور دخل إلى المسجد أو جماعة دخلوا المسجد وقد انتهت الصلاة، إذن الأفضل في حق هؤلاء أن يصلوا فرادى أم مجتمعين؟ يصلوا مجتمعين. هل اتفقوا على إنشاء الجماعة الثانية قبل أن يأتوا إلى المسجد؟ لا، وإلا كانت حزبية وفرقة وغير ذلك، فهذا لا يجوز. طيب، في مسألة ثانية برضو مهمة جدا، يعني ما زلنا نراها في الناس، بعض الناس إذا وجد جماعتين في المسجد وقد علم أي الجماعتين أقيمت أولا يذهب إلى الجماعة الثانية ويقول ماذا؟ صلاتكم بطلة، أخرج من الصلاة، لأن في جماعة أنشئت قبل جماعتك. هذا كلام ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لا يجوز لك أن تبطل صلاة أي أحد بلا دليل، وهنا ما فيش دليل، واضح؟ خلاص، طالما الجماعة الأولى انتهت أنشئت جماعة، جماعتان، 3 جماعات في المسجد دون عمد من ذلك أو اتفاق، المسجد كبير، واضح؟ فهذه الجماعة تصلي، يعني كان رجل يصلي فجاء آخر فصلى بجواره وهو يصلي بجوار السارية، ثم كان آخر يصلي في ناحية أخرى لم يرى هذه الجماعة فأنشأ جماعة ثانية، ثم أنشأ هذه صورة افتراضية، لكن هب أنها موجودة. هذه الجماعات كلها صحيحة، وليس هناك دليل على إبطالها. ومن كره الجماعة الثانية من السلف إنما كرهها لأنها قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى الفرقة، قد تؤدي إلى الفرقة ووجود بعض الضغينة في القلوب قد يقول الإمام الراتب أو من صلى بالجماعة الأولى هؤلاء ما صلوا معنا إلا لأنهم لا يحبون الصلاة معنا، واضح؟ لكن إذا كانت بضوابط كما قلنا فهي مشروعة إن شاء الله، وهذا ثابت كذلك. نعم، لا ينشئ جماعة ثانية. لماذا ينشئ جماعة؟ يدخل مع هذه الجماعة، يدخل مع هذه الجماعة. هذا الحديث كذلك فيه إثبات صفة المحبة لله، فالله عز وجل يحب ويحب، قال فهو أحب إلى الله، فهو أحب إلى الله، خلافا لمن يعطل هذه الصفة ويجعلها بمعنى إرادة الثواب. قال وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، والحديث كذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. أم ورقة بنت نوفل، واضح؟ وهي بنت عبد الله بن الحارث بن عميمر بن نوفل الأنصارية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وكانت قد قرأت القرآن رضي الله عنها، ومعنى أنها كانت تقرأ القرآن أنها كانت حافظة، ولذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد وليس أمر إجاب، لأن الجماعة ليست واجبة على النساء، الجماعة واجبة على الرجال دون النساء سواء كان في المسجد أو في البيت، واضح؟ ولذا الأمر هنا أمر ماذا؟ إرشاد، أمر إرشاد وليس أمر إجاب. أمرها أن تؤم أهل دارها، يعني من النساء، من النساء، لأن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على جواز إمامة المرأة للرجل في الصلاة، جواز إمامة المرأة للرجل في الصلاة، وممن استدل بذلك ابن جرير الطبري، وقد كان صاحب مذهب رحمه الله، وكذلك المزني وأبو ثور، فهؤلاء استدلوا بهذا الحديث، وهذا الاستدلال استدلال لا يصح، وقد بينا سبب عدم الصحة في الدروس الماضية، لن يفلح قوم والصلاة نوع من الولاية، واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة في الصلاة إن انتابها شيئا أن تصفق، فكيف تصلي وترفع صوتها بالقراءة بين الرجال؟ خير صفوف النساء آخرها، فكيف تتقدم المرأة على الرجال وتصلي بهم؟ واضح. المرأة كذلك إذا صلت بالنساء تكون في الصف وليست أمام الصف، يستحب للمرأة أن تكون في الصف لا تتقدم على صف النساء لأن هذا أستر لها، فكيف تتقدم على الرجال وتصلي بهم؟ ولذا هذا الحديث في بيان ماذا؟ جواز إمامة المرأة للنساء في الفرض والنفل، في الفرض والنفل يجوز للمرأة أن تؤم مثيلاتها من النساء في البيت، واضح؟ في الفرض، في الفرض والنفل. نعم، ما قلنا يستحب لها أن تقف بين الصف لا أن تتقدم عليه، لأن دور عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أنهما لما أمتا نساء قامتا بينهن، قامتا بينهن، لأن ده كما قلنا أستر، ثم تجد بعد ذلك من يفتي في بلاد الغرب إسلام جديد هذا والله بجواز إمامة المرأة للرجال، فتجد المرأة تخطب الجمعة، وهذا رأيناه موجود فيديوهات بذلك، تخطب الجمعة وتؤم الرجال ويقف الرجال بجوار النساء والمرأة تصلي بجوار الرجل بشعرها وتركع وتسجد، مساواة على رأي الشيخ أشرف، الله يعني مساواة تقود إلى النار، نسأل الله العافية، هذا دين جديد. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح أو حسن. حافظ ابن حجر حسن إسناده في تلخيص الحبير. قال ونحو لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. إذن هذا الحديث في بيان حكم إمامة الأعمى، حكم إمامة الأعمى. ما حكم الإمامة؟ صحيحة، أن يؤم الأعمى المبصرين، واضح؟ هذه إمامة صحيحة، لأن العبرة بذلك في ذلك بماذا؟ يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، واضح؟ هذا هو الأصل. فإن كان في الناس من هو أعمى ومن هو مبصر، والأعمى أكثر قرآنا من المبصر، فيقدم الأعمى، ولا كراهة في ذلك، لا كراهة في ذلك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى، وفي المدينة غير من الصحابة من المبصرين، ومع ذلك كان يستخلفه. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جعل عليهم عبد الله بن أم مكتوم يصلي بهم، ومعاذ بن جبل ليفقههم، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا كراهة في ذلك. يقول ابن المنذر رحمه الله: إمامة الأعمى كإمامة البصير لا فرق بينهما، وهما داخلان في ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة، كان أحق بالإمامة، واضح؟ طيب، إمامة الأب كم؟ ها، تجوز؟ لا تجوز، لا تجوز إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إن كانوا كلهم سواء على هذه الصورة، واضح؟ تجوز في هذه الحالة. طيب، إمامة الأصم، ها، لمن هو صحيح السماع، تجوز؟ لا تجوز، لا تجوز، لأنه قد ينتابه في الصلاة، لأن ممكن يصيب صمم ويستطيع الكلام، لكن قد ينتابه في الصلاة ما يحتاج إلى تنبيه، فلا يسمع، واضح؟ وأما الأعمى فإمامته صحيحة كالبصير. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. قال رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وحديث ضعيف لا يصح، ضعيف جدا كمان، لأن في كذاب وهو عثمان بن عبد الرحمن الزهري، ماشي، وفي كذلك خالد بن إسماعيل أبو الوليد كان يضع الحديث كذلك، يعني رواياته كلها لا تصح، والأحاديث التي بهذا المعنى كلها ضعيفة. لكن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا كذلك دلت عليه القواعد الشرعية، أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، عدلا كان أو فاسقا، مع كراهة الصلاة خلف الفاسق، كراهة الصلاة خلف الفاسق، واضح؟ إمامته مكروهة، يعني واحد مصر على التدخين، على حلق اللحية، على إسبال الثياب، واضح؟ فإمامته مكروهة، لكن الصلاة خلفه تجزئ، الصلاة خلفه تجزئ، واضح؟ طيب، إذا كان الأمر أمر اختيار، يعني أنت مخير بين تقديم وتقديم غير، لا يقدم غيره عليه، واضح؟ طيب، إذا كان الأمر اضطرارا، يعني ده الإمام الراتب، خلاص صليت خلفه والصلاة صحيحة. صلوا على من قال لا إله إلا الله، لأن ده أصل الإيمان وأصل التوحيد، مسلم حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان فاسقا، فالأصل أن يصلي عليه المسلمون، إلا من استثني من ذلك كأهل العلم والفضل، واضح؟ عالم المدينة أو البلدة لا يصلي عليه حتى ينزجر غيره، حتى ينزجر غيره. يعني مات شخص كان مصرا على المعصية على الفسق والفجور لكنه ما كفر، ما عرفنا عنه شيئا أخرجه من الإسلام إلى الكفر، يصلى عليه ولا لا يصلى عليه؟ الأصل أنه يصلى عليه. من الذي قد يترك الصلاة عليه؟ أهل الفضل والعلم ومن لهم مكانة ويعرفهم الناس، حتى يقال لم يصلي فلان عليه أنه كذا، فإذا سمع الشباب ذلك ربما انزجروا عن هذا الفعل. قال وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. طيب الحديث ده بيستدل به على القاعدة العقدية التي تذكر في كتب الاعتقاد، أننا نصلي خلف كل مسلم بر وفاجر، الصلاة والجمعة والجماعة والحج، ها يقولون كل ذلك ماض، ها خلف كل بر وفاجر، واضح. لكن الأحاديث في ذلك كما قلنا لا تصح هذه الأحاديث، لكن المعاني صحيحة. طيب قال وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر حديث في هذا الباب، قال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. حديث ضعيف لا يصح، ولذا قال الترمذي هذا حديث غريب، لا غريب ده علامة على الضعف، هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه. والحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص ذكر أن الإسناد ده فيه ضعف وانقطاع، ضعف وانقطاع، واضح. لكن الحديث له شواهد، يعني الحديث من جهة السند لا يصح لكن له شواهد، ومن ذلك الحديث الذي مضى معنا إذا سمعتم الإقامة فامشوا وأتوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم، هو في نفس معنى هذا الحديث، فهذه تسمى شواهد. ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ إيه الفرق بين الشواهد والمتابعات؟ الشواهد يتقوى بها معنى الحديث، الشواهد يتقوى بها متن الحديث، والمتابعات يتقوى بها إسناد الحديث. إذن المتابعات في ماذا؟ في الإسناد، في راوي ضعيف لكن في نفس السلسلة في رواية أخرى تابعه واحد مثلا صدوق أو ثقة، واضح؟ إذن المتابعات في الإسناد، وأما الشواهد في المتن، الشواهد في ماذا؟ في المتن، لأن الحديث الذي معنا الإسناد ضعيف، واضح؟ طيب كيف صححنا؟ بشاهد للمتن. فهذا الحديث فيه دليل على أن المصلي إذا دخل المسجد والإمام في الصلاة فإنه يدخل معه على أي حال كان الإمام، في القيام أو الركوع أو السجود أو، لكن على التفصيل الذي ذكرنا، يعني إن أدركه في آخر الصلاة ورجى أن تكون هناك جماعة أخرى يدرك مع الصلاة من أول الصلاة فالأفضل أن لا يدخل معه. لكن هنا تفصيل مهم ذكره أهل العلم، يعني إذا دخلت والإمام قائم يقرأ الفاتحة كيف تدخل معه؟ تدخل معه بتكبيرة الإحرام ثم تقرأ الفاتحة بعد أن ينتهي، لأن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم على الراجح من أقوال أهل العلم، واضح؟ إذن تدخل بتكبيرة الإحرام وتقرأ الفاتحة ثم تنصت بعد ذلك لقراءة وتكمل الصلاة. طيب لو دخلت مع الإمام في صلاة سرية ماذا تصنع؟ كذلك تكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ. طيب وأنت تقرأ ركع الإمام، ركع الإمام ماذا تصنع ولم تكمل الفاتحة؟ تتابع الإمام، لأن متابعة الإمام أوجب، متابعة الإمام أوجب، لأنك لم تدرك الصلاة من أول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع فاركعوا. طيب إن أدركته في الركوع ماذا تصنع؟ أنت دخلت وجدت الإمام الآن راكع، هل تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، تقرأ الفاتحة؟ لا، تركع مع الإمام، تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبر تكبيرة الانتقال، وهذا أفضل، وتركع مع الإمام. ولو اقتصرت على تكبيرة الإحرام أجزأك فقط. بعض الناس من الإسراع ربما كبر وهو ينوي تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام، صلاته باطلة، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. فإذا أدركته راكعا كبرت تكبيرتين ثم تركع معه، ثم تركع معه، وتحسب لك هذه ركعة، تحسب لك هذه ركعة، واضح؟ طيب الركعة تحسب بمقدار ماذا؟ يعني بمقدار الاطمئنان. الاطمئنان يعني أن تمكن يديك من ركبتيك وأن تسبح ولو تسبيحة واحدة، تسبح ولو تسبيحة ولو تسبيحة. طب أنت ما قرأت الفاتحة، كيف تحسب الركعة؟ نقول أولا لأن محل الفاتحة فات، محل الفاتحة اللي هو القيام، القيام مش موجود. زي بالضبط واحد أراد أن يتوضأ وزراعه مقطوع، نلزمه بغسل الزراع؟ هيغسل إيه؟ أصلا مش موجود، محل الغسل غير موجود، سقط. فكذلك يعني سقط غسل هذا العضو، فكذلك إذا ركعت صار محل قراءة الفاتحة غير موجود، كأن لم يكن، فيعتد بهذا الركوع، يعتد بهذا الركوع، لقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب إن أدركت الإمام ساجدا ماذا تصنع؟ عشان الدخول بس في الصلاة مهم جدا، تكبر تكبيرة الإحرام ثم التكبيرة اللي هي تكبيرة الانتقال وتسجد مع الإمام، واضح؟ طيب لا، أنت تسجد مع الإمام إن وجدته ساجدا، تسجد معه خاصة إذا كان هذا في الركعة الثانية أو الثالثة، يعني بقي من الصلاة ما تدرك به الجماعة، لكن هذا الانتظار قلنا قد يكون في ماذا؟ إن كان في التشهد الأخير أو لم تدرك ما تحسب لك به الجماعة. ثم قال المصنف بعد ذلك باب صلاة المسافر والمريض، وهذه الصلاة لها ضوابط في بيان يعني حد السفر، وهل القصر واجب أم رخصة أم مستحب، هل أنت مخير بين القصر والإتمام، وكذلك المرض متى يكون عذرا. فهذا الباب إن شاء الله نرجئه للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.